والجسور هو المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى بجنبات الحرام الحمى يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني، يعني المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال المعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أحلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر، خرجه الطبراني وغيره. هذا مثال حسي، وهو أن من يرعى الدواب الأنعام حول مكان هو حماء فإنه في وقت من الأوقات يقع في الحماء، وحمى الله عز وجل هي المحارم، فمن اقترب من المحارم التي نهى الله عنها واقترب منها ولم يتحرز التحرز الذي يبعده عنها يوشك أن يقع في الحرام. كما أن الراعي الذي يرعى في مكان هو محمي يرعى في حوله فإنه إذا غفل أو أنه يتهاون فيتدرج به التهاون إلى أن يوقع ما يرعاه في هذا الحماء. كذلك الذي لا يتحرز من الحرام ويقترب منه فإنه يقع فيه ولا بد في وقت من الأوقات. قال واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما. فروي عن بشر بن الحارث قال لا عطاعة لهما في الشبهة الوالدين، وعن محمد بن المقاتل العباداني قال يطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها. والصحيح من هذا أنه لا يطيع والديه إذا أمراه بشيء فيه شبهة، لأنه إذا كان هو مأمورا في نفسه أن يبتعد عن الشبهة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد المرء عن الشبهة، فمن باب أولى أن يبتعد عنها إذا أمره غيره كالوالدين أو غيرهما. قال وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها أي من الشبهة. وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها للاحتمال عنده أن تكون من حرام، وإن كانت هذه الصورة غير محرمة في الشرع. وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس والدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدري من أين هي. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،

حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحرام. لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. فإن الإنسان إذا استوعب واستقصى في أخذ الحلال كله فإنه يوشك أن ينتقل منه وأن تزين له النفس أن يقع في الحرام. فالمتقي هو من ترك الشبهات ومن اتقى الله عز وجل، كما قال أبو الدرداء: اتقى الله في مثقال الذرة. إذا علم بأن هذا العمل بأنه حرام وأنه وإن كان مثقال ذرة وإن كان قليلا فإنه يتركه حتى يكون من المتقين. لأن المتقي حقيقته هو أن يفعل أوامر الله وأن يترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. أما لو فعل الأوامر وارتكب النواهي فليس من المتقين. وكذلك لو ترك بعض الأوامر التي فرضها الله عز وجل فإنه لا يكون من المتقين. فلا بد أن يجمع بين أوامر الله فعلا وبين ما نهى الله تبارك وتعالى عنه تركا، فإذا فعل ذلك فإنه يكون من المتقين. قال: وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار. قال: ومن أمثلة ذلك، وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. وكذلك الخلاف: لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففيه ضمانه، روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال. ومن كذلك الوسائل التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عند القبور، فإنه نهى أن يصلى على القبر أو أن يصلى إليه، لأن ذلك من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك بالله عز وجل لا يكون، الشرك بالله محرم لذاته، فإنه أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله الوسائل التي توصل إلى الشرك، ومن تلك الصلاة إلى القبر.

ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروى الليث عن مجاهد في قوله لا تشركوا به شيئا قال لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما أي أمارة وعلامة، فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. فربنا تبارك وتعالى جعل لمحبته علامة وهي طاعة رسوله، فقال عز وجل قل طاعة الله وطاعة الرسول واتباع الرسول، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولم يقل الرب تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني أو أحب الله، لأن المحبة لا تكون محبة معتدا بها ولا محبة مقبولة عند الله ولا محبة طاعة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بشرعه. ونحن لا نشك أن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم، فاليهود يحبون الأنبياء أنبياءهم، لكنهم لم يتبعوهم، لم يتبعوا موسى صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعوه لهداهم الله عز وجل إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى لا نشك أنهم يحبون عيسى صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يغالون في حبه، لكنهم لم يتبعوه. فالميزان هو الاتباع، ولو اتبعوه لما عبدوه من دون الله ولا آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا به وعملوا بشرعه. فالميزان لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الاتباع يتضمن كذلك المحبة لله ويتضمن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المحبة هي التي تتضمن الانقياد وتتضمن العمل

منقا وسالما من الأمراض والأدواء والشرك والرياء والعجب والمكر والخديعة والحسد والكبر، كان هذا القلب سليما لا يصدر منه إلا العمل السليم المرضي لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك على المسلم أن يعتني بقلبه وأن يداويه وأن يصلحه بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يهتدي بالكتاب والسنة، أن يغذي روحه بقول الله، وأن يزكي هذه الأعمال الصالحة بالمداومة عليها والاستكثار منها، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن يبتعد عن المحرمات، فإن الحلال بين وإن الحرام بين. ثم ذكر صلاح القلب بعد الحلال والحرام، وبعد كذلك اجتناب المشتبهات. هذا فيه حكم عظيمة، هذا فيه حكم عظيمة وأسرار بديعة، وهو أن ترك المحرمات وابتعاد عن الشبهات هذا هو الطريق إلى صلاح القلب، وأن الوقوع في المحرمات وأن الوقوع في المشتبهات وأن إتيان المشتبهات بدون تحرز وبدون نظر إلى العواقب وبدون بصيرة فيما يأتي ويذر، ذلك كله من أسباب فساد القلب. فالقلب لا يفسد إلا بارتكاب المحرمات. وقد ذكر الله عز وجل وصف الكفار، فذكر الله أنه طبع على قلوبهم، وذكر الله تبارك وتعالى أوصاف المنافقين، فقال عز وجل فيهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون، وذكر الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء، فلم تفسد قلوبهم ولم تكس قلوبهم ولم تمتنع جوارحهم إلا لما كان على قلوبهم من تراكم الآثام، ولما كان في قلوبهم من الظلم والشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه الذنوب رانت على القلوب، هذه الذنوب رانت على القلوب، يعني أنها تراكمت عليها حتى أفسدتها. قال تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما المؤمن فإنه إذا ترك المحرمات وتنزه عن المشتبهات فإنه بذلك يصلح قلبه ويصقل قلبه ويستنير قلبه. ومن الناس من يكون في قلبه مرض وفيه صحة إيمان وفيه عمل صالح، وآخر سيء وهو لما غلب على قلبه من هذه الأعمال. ومن الناس من تغلب عليه أعمال القلوب الضارة والمعاصي الفاسدة فيموت قلبه والعياذ بالله، ومنهم من يغلب على قلبه الصحة وتكاثر الأعمال الصالحات فيكون بذلك ناجيا من أوصاف المنافقين ومن أوصاف الكفار. فعلى المسلم أن يعتني بقلبه وأن يعلم بأن صلاحه في صلاح قلبه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث العظيم لبيان أنه لا طريق لصلاح القلب إلا باجتناب المحرمات والتنزه عن المشتبهات والقيام بأوامر الله تبارك وتعالى. فإن ترك الواجبات أيضا من الحرام، ترك الواجبات من الحرام، إذا ترك الصلاة